الحلقة الجديدة من هذه المسابقة 14 عصرا، مع كل أمنيتنا بالتوفيق. ونفكر مستمعينا بحوارنا وعن تجربتك عزيز المستمع مع الزواج، كان تقليدي ولا عن سابق معرفة، وأيهما أنجح وأقل خلاف؟ لو عادت بك الأيام هتعيد التجربة من تاني؟ هتتدخل في زواج الأبناء سواء لابنة أو ابن، وخاصة بعد ارتفاع معدلات الانفصال ما بين الشباب؟ كمان عاوزين نعرف رأي جيل الشباب اللي مقبل على الزواج، يا ترى بتفضلوا أي نوع من الزواج؟ زواج الصالونات التقليدي ولا عن سابق معرفة؟ في رسائل كتيرة، منها على سبيل المثال محمد علي محفوظ: زواجي عن قصة حب جميلة والحمد لله موفق، وتحياته لكل أصدقاء الصفحة. كمان الحاج سيد الضوي بيقول، هو بيحيينا من قرية الدبابية الأقصر، بيقول: أنا تزوجت زواج تقليدي بنت عمي وأنجبت 3 رجال و3 بنات في أوضة واحدة، وجميع أولادي رافضين الزواج التقليدي، كل واحد عاوز يختار شريكة حياته بطريقته، وعاوز شقة لوكس وعفش قيم، وأنا لو كررت التجربة أغير النوعية فقط، مش هقول أكتر من كده. لسه الموضوع معانا لتسعة صباحا على صفحتنا 107.4 FM، بس وقتنا ضيق جدا، ياريت اختصار الرسائل. ساعتنا حدق الثامنة. القاهرة ساعتنا الثامنة من صباح الجمعة، أهلا بكم. العمل بيحييكم، حسام رأفت مهندس الصوت، ترجعنا بالسلامة أمين هلال، داليا محمود مخرجة اللقاء أهلا بيها، وأهلا بالمستمعين. ويلا نتجول ما بين جرايدنا، نبتديها بالمانشيتات. الأهرام النهوض بصناعة السيارات ودعم التحول الرقمي، والسيسي يبحث مع شركات عالمية توسيع أنشطتها بمصر. والأخبار: الرئيس يلتقي مع مسؤول مرسيدس ورئيس سيسكو سيستمز، والسيسي يتفقد شرم ويصافح أفراد كمين رأس محمد. الجمهورية: السيسي خلال استقباله رئيس أكبر شركتي رئيسي أكبر شركتين في أمريكا وألمانيا كل الدعم لزيادة استثمارات سيسكو سيستمز لتوفير فرص العمل. الدستور: الرئيس يبحث تصنيع مركبات ذاتية القيادة، والرئيس لمسؤول مرسيدس بنز نخطط لاستخدامها في المدن الجديدة، والسايكو سيستمز حريصون على توسيع حجم استثماراتنا في مصر. الوفد: الخارجية تتهم الدوحة بالتدخل في شؤون دول الرباعي العربي، وتهاجم بيان مقررة حقوق الإنسان عن الحق في السكن. وعناوين جرايدنا: منتدى أفريقيا 2018 ينطلق غدا بشرم بحضور 10 رؤساء، الرئيس يقوم بجولة تفقدية بالدراجة في شرم، ووفود العالم تتوافد على شرم. الرقابة الإدارية تضبط شبكة دولية للتجار بالبشر. 52 مليار دولار فاتورة الإرهاب في 2017. توثيق أوضاع 508 كنائس ومباني خدمية واستكمال دراسة 5404 وتخصيص أراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة دور عبادة طبقا للكثافة السكانية. في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الكندي شكري: سياستنا الخارجية قائمة على التوازن وتعزيز المواطنة والبعد عن الولاءات العرقية والمذهبية. وشكري لعودة للعلاقات مع قطر قبل توقفها عن دعم الإرهاب. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الجمارك. وزير التعليم العالي والبحث العلمي في قمة المعرفة بدبي: 30 مليار جنيه استثمارات جديدة لإنشاء كليات وأكاديميات خلال عامين. وفد أيرلندي يطلع على الفرص الاستثمارية في مصر. التخطيط: تطلق النسخة التجريبية لموقع قيم خدماتك. زيادة الإيرادات وافتتاح مطار طابة يرفع الطلب على العقار الثانوي. والحكومة تنفي بيع 49% من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس للدول العربية. لجنة لبيع محلات روضت السيدة بالمزاد. تنظيم الأسرة سلوك حضاري وضرورة وطنية. أكبر شركة في مجال الكهرباء تعرض خبرتها على مصر: نقل الكهرباء بدون أسلاك، تكنولوجيا صديقة للبيئة. 4.5 مليار يورو استثمارات الأوروبي في مصر. والموافقة على قانون الجمارك وقبول منحة الصرف بأبو رواش وكيتشنر 15 فدان بأسوان للطاقة المتجددة وصوامع غلال بالجيزة. و 3.2 مليار جنيه قيمة السيارات الملاكي والنقل المفرج عنها. 2.6 مليار جنيه لإحلال وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي. إقامة أكبر مستشفى ميداني بقرى نصر النوبة في أسوان في مبادرة وطنية رائدة لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين مجانا. وزيرة الصحة فحص 1 مليون مواطن خلال 6 أيام. عفو رئاسي وإفراج شرطي عن 640 مسجون. طوارئ بالقاهرة والمحافظات لإزالة أثار الأمطار: القاهرة الجديدة تجتاز الاختبار والمياه تملأ 90% من أبار مطروح. محافظ أسوان قافلة الشهيد النعماني لعلاج أبناء النوبة مجانا. صفحة 13 بالأهرام: فاروق جويدة هوامش حرة وإنما الأمم الأخلاق. ولكن لون موحد لكافة مركبات التوك توك. نيولوك ل31 ميدان في 12 محافظة والتنسيق الحضاري يطلق مبادرة عودة الجمال للميادين. أول كنيسة إنجيلية بجنوب سيناء. 47 مستشفى نموذجي الخدمات بمواصفات عالمية بجميع المحافظات. قوائم الجراحات الحرجة ممنوع الانتظار، 1 مليار جنيه تكلفة المبادرة و164 مستشفى مشارك. القاهرة وحلوان استعدتا لامتحانات الترم الأول ومرافقون لذوي الاحتياجات ولجان خاصة للمحبوسين وتجهيز القاعات وصيانة المدرجات. كلية للاقتصاد المنزلي بشمال سيناء. افتتاح مكتب تموين المعصرة بالوادي الجديد. عقود عمل لذوي الاحتياجات بأسوان. تسليم 2500 شقة للبورسعيدية. وإيدكس 2018 صفحة 4 بالأخبار صفحة المتابعات: نجح بامتياز، مصر استعرضت قوتها العسكرية بمعرض إيدكس 2018 ومدير فولينج المعرض حقق مفاجأة مدوية. الخبراء العسكريون: مصر وضعت قدميها على خريطة بيع السلاح. والشباب بيقول: الرئيس حقق حلمنا برؤية كبرى الشركات العالمية. البندقية الليزر توفر الذخيرة وتطور خبرات المقاتلين. وابتكارات ترسانة الإسكندرية المنينة جيتسكي بسرعة 30 عقدة ولنش لجمع النفايات. وحالة الطقس غير مستقر، فريق العمل بيتصل بخبير أو خبيرة أرصاد جوية نعرف الأحوال إيه النهاردة. إلى أن يتم الاتصال. رجب أبو محمد بيقول أنا عن نفسي تزوجت بنت الجيران ولله الحمد أنا سعيد في حياتي وزوجتي امرأة صالحة أنا بحبها وفي رأيي اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش ولو رجع بيا الزمان مش هتجوز خالص. كمان لؤي عبد الفتاح بيقول بعد صباح الخير زواجي عن اختيار وليس تقليدي وده بيساعد كتير في نجاح الزواج واستمرار وبالنسبة لأولادي لهم حرية الاختيار. وهي معنا بالفعل خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر، أهلا بيكي. اهلا بيكي استاذة ايمان واهلا بكل السادة المستمعين. صباح الخير وطمنينا على حالة الجو. صباح الفل عليكم جميعا. هو طبعا بعد حالة عدم الاستقرار اللي احنا شاهدناها امس واول امس اليوم ان شاء الله هتخف هذه الحالة من عدم الاستقرار. فرص سقوط الامطار ما زالت موجودة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري وممكن تصل خفيفة جدا الى القاهرة. طبعا نشاط الرياح هتبدأ سرعات تقل ولكن هيكون مازال في نشاط رياح أيضا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة لكن بحدة أقل وبسرعات أقل إن شاء الله. الطقس طبعا مازال مائل للبرودة في ساعات النهار وبارد في ساعات الليل ودرجات الحرارة مازالت حول يعني في الانخفاض الموجود يعني بحوالي من 19 ل 20 درجة ده بالنسبة للقاهرة ومستمر معنا المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة حتى منتصف هذا الأسبوع. طيب نعرف درجات الحرارة الصغرى والعظمى في محافظات القاهرة؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14. السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14. مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 19 ل 20 والصغرى 12 درجة. وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 العظمى من 21 ل 22 والصغرى 11 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر نعود ونكرر فرص سقوط الأمطار النهاردة وغدا إن شاء الله. فرص سقوط الأمطار النهاردة على السواحل الشمالية على الدلتا ممكن تصل خفيفة للقاهرة لكن أيضا موجودة على سيناء. بالنسبة لبكرة إن شاء الله السبت هيكون في تحسن في الأحوال الجوية وهتكون الأمطار على السواحل الشمالية فقط. بشكرك جدا، حبينا نأكد على مستمعينا لتوخي الحذر. صباح الجميل دكتورة إيمان. صباح الفل عليك. مرسي لك. تلو تساب لبنى يجي لتعب أعصاب تلو تساب للا للتين أنا عيش في عذاب طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل يا عين لك تجنن لده مش أعجاب سلوان محمود بتقول زواجنا كان عن قصة حب جميلة 14 سنة في منتهى السعادة وإلى آخر العمر إن شاء الله وبناتنا اللي بنحبهم و يعني هم اللي هيختاروا إن شاء الله حياة سعيدة ليكي ولبناتك. أما بقى منال الشعراوي فبتقول الموضوع رائع ولو رجع الزمان من تاني عمري ما هقول كنت فين يا لأ لما قلت لأ. ممدوح السباعي أنا تزوجت وكان عمري 20 سنة كان زواج تقليدي بمعنى أن والدي قال لي تتجوز بنت عمك قلت سمعن وطع. أنا عمري 45 سنة يعني بقالي 25 سنة زواج مؤبد الحمد لله حياتي مستقرة كل يوم بحب فيه زوجتي أكتر وأكتر وكأني بعرفها من يومين. الحياة السعيدة ليك إن شاء الله. احنا لسه بنتكلم عن الزواج التقليدي او الزواج عن معرفة ايهما افضل وايهما اقل خلافات ولو عادت التجربة من تاني هتكررها ولا هتعيد نظر. احمد محمد عبد المنعم شلبي، تجربتي انا تزوجت عمري 18 سنه لكوني الابن الوحيد، كان زواج تقليدي اختار الاهل لي العروسه، وافقت على الفور، اخذوني وانا كنت بلعب في الملعب بالذهاب واحضار العروسه من بيت اهلها، ولو عادت بالتجربه من تاني سوف اتزوج عن حب، وعندما يتزوج ابنائي لن اتدخل في اختياراتهم حتى لا اكرر التجربه من جديد. شاهناز الأيوبي مستمعتنا الدائمة بعد صباح الخير بتقول لينا ما أقولكوش على قصة زواجي وما لقوا علي حلفان، لا كنت أعرفه ولا كان يعرفني، كان واقف في الكمين وأخذني مخالفة كلمة مني وكلمة منه 15 يوم بالضبط، لقيت نفسي في الكوشة إزاي ما أعرفش، كان طيب جدا الله يرحمه ويغفر له، شهيد شرطة اللواء عصام عبد المجيد بالنسبة لتكرار التجربة من الأول ووافق عليها طبعا، كان مثال الزوج المحترم الله يرحمه. ياسمين عبد العزيز، كان زواج تقليدي واعتقد ان التفاهم بين الطرفين هو اساس نجاح الزواج، اما عن اولادي لن اتدخل في اختياراتهم. رضوان محمد، الزواج اللي بيكون عن المعرفه هو الصح، وانا ارفض الزواج التقليدي. سيد حسن سيد أحمد بيقول بقت محاولاتي في الزواج التقليدي بالفشل الذريع، حيث أنني كنت في الكلية وعند دراستنا للقرار الاستراتيجي وكيفية الاختيار حضرت سكشن لمعيد في إدارة الأعمال وقال لنا أصعب قرار ستقابله في حياتكم بعد تخرج الزواج الحقيقي، وفي الزمن ده أشفق على الشباب والشابات والأباء والأمهات بغض النظر عن الصعوبات الاقتصادية والمادية من متغيرات الحياة، ربنا يصلح أحوالنا جميعا وحياة سعيدة يا رب. هو فعلا من أوائل الرسائل اللي وصلت إلينا، بشكرك. سارة محمد، بعد صباح الخير لفريق العمل، أنا لسه لم يسبق لي الزواج بس من خلال تجارب أقول الزواج ده اسمه ونصيب في زيجات تقليدية ناجحة بالمودة والرحمة والتضحية، وفي زيجات يعني غير موفقة، بالنسبة لي أفضل زواج عن سابق المعرفة، ولو كان في العمر التقليدي ولو كان في الأول تقليدي يكون في فترة خطوبة المفروض من كل شخص يعرف الشخص التاني على حقيقته بدون تجميل أو تصنع. أحلامي حبيب قلبي وحبيب أيام. سمسم زهران بتقول بعد صباح الخير، خدوا الخلاصة من نحن السناجل يعني سنجل لم تتزوج، سهل معاكم مما نسمعه ونرى، الزوج التقليدي لازال حتى الآن هو له الصدارة، ولازالت عائلات لا تقتنع بالإنترنت كوسيلة للتزاوج مثلا أو القنوات اللي بتبث ذلك الموضوع وتدور وتقوم بدور الخطبة، لا زالت تحتفظ بعض العائلات بالعادات والتقاليد، يعني زواج الصالونات، فجيل الشباب مثلا بيبقى عادي عندهم ان هم يتعرفوا عن طريق كافة الوسائل كالنت والقنوات المفتوحة وغيرها، ولكن الاختلاف مع الأسر القديمة. طيب يا سمسم، انا مش يعني انت رأيك ان الزواج التقليدي هو الانجح، يعني قولنا لو في رسالة تانية. كمان من رسائل اللي عندنا، أحمد رسلان، أنا تزوجت مرة واحدة وخطبت أكتر من مرة بسبب المغالاة في الطلبات إلى أن هداني الله للزوجة الحالية، ولم يكن لها أي طلبات سوى الضروريات فقط، لو عادت بي الأيام سأكرر التجربة ولن أتدخل في زواج أبنائي إلا بالنصيحة، وأدعو الجميع للحد من نفقات الزواج. الليلة عيد والعريس بيتجوز، وما دام العريس بيتجوز يبقى العروسه هتتجوز. العريس متين والعروسه متينه، ياللي غويت المتين سيبك من المتينه، لا المتين بينفع ولا المتينه على الاصل يدور. صابر محمود بيقول الزواج لابد أن يكون عن سابق معرفة ويكون في تعارف فترة طويلة عشان يكون الزواج يكون في اتفاق بعد كده. سما محمد بتقول أنا اتجوزت أستاذي ولو رجع بيا الزمان هختاره من تاني، ربنا يديمه نعمة في حياتي، أما عن تدخلي في زواج أولادي لا، علي النصيحة وعليهم الاختيار. محمود الخضري بيقول أنا تزوجت تقليدي والحمد لله زواج ناجح، لأن الأساس في الاختيار هو طاعة الله والتكافؤ والاحترام المتبادل. أما بالنسبة للأولاد أنا أقدم النصيحة والحوار والمناقشة. هلا الشربيني، أنا تزوجت زوجي ما كنتش أعرفه، بس هو شافني في محل وسأل عليا وتزوجني وأنجبنا بنتين وولد، وفعلا تم الزواج، ربنا يبارك في عمره ويفرحكم جميعا. هزود عيشته يخونك وما فتش على جوازك شهر. طب يستنى لما تربعني بس بابا. هاي. لازم تطلقني منه يا بابا. اكتمي كله إلا الطلاق. الكلمة دي ما تقالش في عيلتنا أبدا. طلاق قال احنا كل يوم والتاني هنلاقي لك راجل، احنا ما صدقنا. انا كرهت الجواز يا بابا، يقطع الجواز على اللي عاوز يتجوز يا بابا. مالكيش دعوه باللي عايز يتجوز، اتكلم عن نفسك وبس. يا لا يا حلوه يا صغيره يا طعم يا طعم يا لوزه يا طعم. مساء الخير يا عمي. اهلا يا سيروميو. اهلا يا فالنتينو. ولك عين تيجي ورايا يا سافل ابو الحق، مش عايزاك، انا بكرهك بكرهك من كل قلبي. بس عتبتك في المحاكم يا حنفي، ما بقاش انا فوزية، هطلبك في بيت الطاعة، الباب مش هتشوفه الا في الاسم. الله يخرب بيتك، كان يوم اخر يوم اتجوزك يا حنفي. اعصابك يا فوزية. يا حلوة يا صغيرة يا النومة. معلش يا فوزية، ما انت زي والدته ما فيهاش حاجة. لا اله الا الله، ايه اللي بتقوله ده بقى يا بابا؟ لا مش قصدي، يعني انت اكبر منه سنا. يا جنيلي عليا وعلى اللي جابوني بدري، ايه اللي بتقوله ده؟ يا بنتي يا بنتي افهميني، قصدي ان هو زي ابنك. يا جنيلي. خمسة لقلبك. أنا أخشى ما أخشى أن يجي علينا إحنا يا رجالة يوم ونطالب فيه بمساواتنا بالمرأة، الله لا يقدر ولا يكون. أدي صورة من اللي حتكون عليه العلاقة بين الرجل والمرأة لو اللي قلنا عليه ده حصل، الله لا يقدر ولا يكون، بعد الشر ألف بعد الشر. سعيدة يا جوزي. سعيدة. طبخت لنا ايه النهاردة؟ ما طبختش حاجة، النهاردة هنقضيها بجبنة وزيتون. ايه؟ ليه بقى؟ انا مش مدياك الصبح مصروف البيت عشان تشتري اللحمة والخضار؟ وانا اعمل ايه؟ طول النهار عمال اغسل واكنس وامسح وحمي العيال. يعني ايه؟ عايز تطلق؟ طلقيني، كفاية غلبي بقى. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اف اللهم طولك يا روح. يا ميلت بختي يا ري. طيب طيب، بس ما تزعلش، حقك عليا. الليلة هاخدك سينما وعشيك بره، وحشتري لك كمان بدلة ستان دوشيس. بس بس بس بس بس بس بس. قولي بقى، فين الواد إحسان؟ اهو جوه بيذاكر. خلاص من النهاردة مفيش مذاكرة يا واد يا إحسان. نعم يا ماما. يلا يا ولد، قوام تشيك وصلح وشك علشان هتتخطب النهاردة. هنخطب؟ صح والنبي يا ماما. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. جرايا واد يا واد، ما تخليك على بعضك يا اختي، هم ولاد الجيل بقى وشهم مكشوف كده ليه؟ لكن يا ماما مش لازم تاخدوا رأيي. ايه ايه، شيء جميل، من امتى الاولاد بيتاخد رايهم في الجواز؟ اسمع انا ما عنديش كلام فارغ زي ده. حلمي بشويه على الواد. مفيش حلمي، انت عاجبك كل يوم يجي من المدرسه ورا شله البنات اللي بيمشوا عكسوه. انما يا ماما بس يعني بتعمل ايه؟ اتكلم، ولا البنت اللي كل يوم تصفر لك من تحت الشباك ويقوم هو بكل بجاحه يبص لها من فتحة الشيش. ابدا والنبي يا بابا، ده انا كنت بدلو عليها مية. خلاص بس، من هنا ورايح مفيش بص من الشبابيك ولا فيش خروج خالص،

حضرتك لما احنا بداوا نشوف المشروع فعلا هم بداوا يقولون لو في اي متطلبات من ناحيتكم انتوا قولوا، يعني حيجي بمنتهى يعني بمنتهى الصراحه كان بيجي مره واثنين وثلاثه وعشرة وبيجي حضرتك يشوف المشروع قائم ولا لا، وفعلا ساعدونا وادونا قرض. حضرتك اهم المنتجات احنا هنا حضرتك بنعمل لوحات من طبله الشقه 18 بالعموم 14 بالعموم لوحات، وبنعمل لوحات 6 عداد 8 عداد 10 عداد 12 عداد، وبنعمل لوحات الابراج اللي هي 40 عداد 60 عداد 80 عداد، مهما كان عدد العدد احنا موفقين بنعمة ربنا ان احنا نعمله. حضرتك العمالة عندنا 15 عامل حضرتك هنا كله حصل على دبلوم، وحضرتك هم مؤمن عليهم في مجاز كبير مؤمن عليه وقائمين معانا. وحضرتك احنا هنا الفترة اللي بنشتغل فيها 6 ايام من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، وحضرتك كل العمالة هنا شغالين معانا وكله يعني نشكر ربنا كلهم مستجيب معانا، هم بيساعدونا في حاجات كتير، يعني كل اللي عنده فكرة في الشغل بيطلع، اللي عنده يعني اللي عنده حاجة جوه في الشغل احنا بنلاقي فيه ابداع هنا في الشغل من العمالة عامة. حضرتك لا في سوهاج هنا عامة ما فيش مصانع لوحات كهربائية، احنا حضرتك لما جينا حتى نبحث او نعمل يعني دراسة جدوى للمشروع بدأنا نشوف الاماكن اللي هي كسوهاج عامة نشوف فيه هل المشروع قائم او لا قبل ما نشتغل في المشروع نفسه، لكن الحمد لله احنا ثبتنا وجودنا ارضنا هنا على محافظة سوهاج وشغالين حضرتك في توزيع الباقي المحافظات. فعلا حضرتك في تواصل فعلا، وهم حضرتك بييجوا معانا بيقولونا لو انتوا عندكم برضو افكار تانية عايزين تطوروا اكبر من كده في المشروع ما فيش مشكلة، واحنا هنساعدوكم سواء مادي او معنوي او اي حاجة احنا هنساعدوكم فيها. بقول لحضرتك للشباب بلاش فكرة انا هشتغل ايه، بلاش فكرة انا هعمل ايه او سن وصلت لايه انا منفعش اشتغل في حاجة، مفيش حاجة في العمل الحر عامة متعطش لجميع العمالة مهما كان السن مهما كان دراستك او اي حاجة. حضرتك التجي اي فكرة لو عندك فكرة في دماغك بنسبة 1% روح لجهاز المشاريع الصغرى المتوسطة وحضرتك هو هيمولك تموين كامل معنوي او مادي. يعمل سامي سمعان خلال الفترة الحالية مع جهاز تنمية المشروعات على تحسين منتجاته ويتلقى دعما فنيا وتقنيا وتسويقيا يأمل أن يمكنه من تصدير منتجاته إلى مختلف الأسواق الإقليمية. نرجع تاني لموضوعنا محمود الراوي. انا تزوجت بنت خالتي، بصراحه تحياتي ليها ام داليا، شكرا ليك ربنا يخليها لك. محمود ابو جبل، انا تزوجت جارتي جواز تقليدي ومعرفناش بعض الا بعد 3 سنوات، والحمد لله بقى 18 سنه متهنيين ومعنا الاولاد ربنا يخليهم لكم يا رب. كمان سيد الشربيني 22 سنه زواج، بيقول أول شهر دراسة تزوجت بعد خناقة بسبب كتاب في المادة اللي كان بيدرسها لي، هو كان دكتور في الجامعة اللي أنا بدرس فيها. عمر قطب بيقول كان زواج تقليدي وبتمنى أن احنا نتمسك بتقاليدنا. نجوى بعد صباح الخير، أنا لم أتزوج خالص وفضل ونعمة. محمود فتح الله، تجربتي في الزواج الحمد لله أنجبنا أولاد صالحين، أما بالنسبة معدلات الانفصال فبتعود لأن الشاب يعتمد على والدي في الزواج ولا يتحمل أي مسؤولية في تجهيز عشرة الزوجية مما يؤدي لسهولة الانفصال لأي أسباب تافهة. اللهم احفظ أبنائنا من كل سوء يا رب، أفضل الزواج بعد السؤال عن الأهل وبالذات أم العروسة. طب تسمح لي عمي، أنا عاوز أكلمك في مسألة مهمة، مسألة خطيرة. أنا طالب القرب منك. نعم؟ في مين؟ بنتك. بنتي؟ بنتي مين؟ عايدة. اقعد يا عمي اقعد. ها يا عمي قلت ايه؟ موافق؟ والله يا ابني ما كانش يتعز. عايدة متجوزة. متجوزة مين؟ متجوزك انت. انا؟ اظن كده. ابدا ما حصلش. ما تلحقني يا ابراهيم، احنا مش شاهدين على العقد سوا. ارجوك يا عمي ريح اعصابك. اهي ريحه من فضلك يا عمي. يعني علشان تقول لي بس امتى الخطوبه؟

لو قلنا بقى للموسيقارة مارش راي رأيك في برامج إذاعتنا بحيادية تامة كمستمع. لا هقول لك حاجة, هو طبعا دايما البرنامج العام يميزه زي ما قلنا الرصانة الإذاعة اللي دايما مطلوب انها تبقى المعتدلة الرصينة الهادئة المتزنة كبيرة البنات, يعني عارفة ازاي يعني اللي يقولوا عليها ايه اللي هي حبيبة مامتها سر مامتها يعني العقلة يعني بالضبط كده. ودايما كان البرنامج العام على تاريخه كده ولا يزال, وان كان صديقنا وزميلنا عمر بطيشة معاكم وبيكم استطعتم ان انتوا تدولوا روح شابة ومعاصرة جميلة وما تفقدهوش في نفس الوقت اتزانه. فظل البرنامج العام على ما هو عليه من رصانة ومن هدوء بال, وفي نفس الوقت اكتسى بمعاصرة وبأقصد والروح عصرية يعني في قالب محترم بالضبط خفيفة ومتطورة ومتحركة الى اخره يعني. طبعا انا يقولوا القرد في عين امه غزال, انا طبعا هقول انه شاهد على العصر وغواص بحر النغم وعلى الناصيه ومكتبه فلان والحان زمان يظل الخمسه الكبار في عقد او في لقالق عقد برامج البرنامج العام. بعد كده تيجي بقى شويه برامج كتير جميله و نقول عليها ايه مفيدة كمان, يعني من البرامج القديمة اللي لا تزال مستمرة العلم والحياة, انا برنامج بسمعه يعني الدراما الاذاعية لا يزال البرنامج العام هو رافع لواءها لحد دلوقتي ونستمتع جميعا بالقديم وبالجديد. يعني الشهر اللي فات ده انا قلت للأستاذ عمر امتعتونا بمسلسلين فعلا من كنوز الاذاعة, وراء الاسوار ولا تلوم الخريف, برامج الخاصة, برامج الأطفال, المنوعات, حتى التطويرات اللي اتحطت على برامج كثيرة زي ما يطلبوا المستمعون مثلا. أيوة. كل ده جهد يحسب لكم بالتأكيد كأسرة واحدة متكاملة. برامج الإخبارية والسياسية بيعملوا شغل هايل دلوقتي. يعني الحقيقة هنا مش أنا لست في مجال نقد, أنا النهاردة لو بعرف أزغرت زغروطة فرح كنت شاركت بيها معاكم. ربنا يخليك. كده بقول لك كل سنة وانتوا طيبين وشدوا حيلكم, فعلا انتوا الإذاعة الحلوة جدا اللي في وسط الإذاعات الحلوة الموجودة. ربنا يخليك. تفتكر يا فندم أول عمل دخلت بيه الإذاعة؟ طبعا. كان إيه؟ كان في أول مرة أدخل أسجل أصلا خالص. كان غنوة يا أهل بلدي بتاعة محو الأمية في إذاعة الشعب بتاعة الأستاذ أمحاوي ومدام عايدة شكري, عبد البديق أمحاوي. أيوة. مدام عايدة شكري, وكانت ألحان أخونا عبد العظيم عويضة وتوزيع صديقنا وأخونا علاء الدين مصطفى. أنا دخلت كعازف يومها وقبضت 97 قرش. بس أظن دول كانوا أجمل مبلغ دخل حد. كنت مرعوب رعب. يعني ربنا اللي كان يعلم, ده أول مرة بقى أتحط في وسط موسيقيين محترفين وهم كلهم بيقروا نوتة وكده, وكان عليا الاعتماد على عقلي على نفسي, يعني أقصد أقول لسرعة الحفظ علشان ما عطلهمش يعني. واللحن كان جميل جدا وكده, ما خدش وقت طويل مننا كتسجيل يعني. لكن أذكره دايما بأنه أول مرة دخلت فيها مبنى الإذاعة المصرية مسجلا موسيقيا محترفا. كان سنة كام ده؟ 69 70. لا اعتقد 69 اني كنت طالب وقتها. وكنتش اعلنت الاحتراف رسمي, انا اتخرجت 70. فخدوني كده صحوبية يعني. وانا مش محترف, ما كانش في وقتها قيود نقابية وكده. طلعت معاهم كده مش مصدق حتى اللي بيحصل يعني. واخد اتوبيس 44 من الزيتون بالاكورديون رايح الاذاعه. طب لو قلنا من موسيقار عمار الشريعي ليه ذكريات طريفه بيفتكرها للاذاعه المصريه؟ كتير طبعا. كتير. انا فاكر حاجة بس ما تزعيهاش يعني, ده حنمنتجه, ده بقوله لك انت يعني. مرة في رمضان كنت ضيف هوا في الشرق الاوسط. وجينا على اذان المغرب وكان الدعاء بتاعي تأليف علي الجعار والحاني وغناء ياسمين الخيام. الناس كانت قبل, الناس جوهر كانت قبل الفطار بتقول جعانة قوي حموت حاجات كده يعني. ثم جه الفطار خلينا ناكل. فقالت استمعتم إلى الدعاء علي الجعار عمار الشلاحي ياسمين الحمام. أكثر من روحي بحبك بحقيقي بحبك أكثر شعوري بحبك أكبر من إنك شيء يتقدر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حبي تعبر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حبي تعبر وهي كلمة أحبك أكثر من روحي بحبك بالنسبة لدرجة حبك رمز صغير مش أكثر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حبي تعبر ولا كل لغات الدنيا تقدر عن حبي تعبر هنايا كلمة أحبك أكثر من روحي بحبك بالنسبة لدرجة حبك رمز صغير مش أكثر فعلا أكثر من روحنا حبيناه عمار الشريعي بنغماته بقفشاته. كان من ظرفاء العصر فعلا، قدم لنا العديد من الأعمال اللي بنعتز بيها ولازلنا، منها هذا العمل البرامجي غواص في بحر الزمن، في بحر النغم، غواص في بحر النغم، علامة من علامات البرنامج العام. عادت إليكم من جديد بناء على رغباتكم كل يوم ثلاثاء 12:30 بعد انتصاف ليل القاهرة. استمتعوا بغواص في بحر النغم عمار الشريعي. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. الأزهار لربع بيدوق ويعطر، حب الأشجار لبرع بالنرف الكمي أطر، وتصور حب الأطيار عشان شال طر لحد ما تكبر، حب الفراشات طيران على لمحة نور بتنور، حب العطيات عشان شال طر لحد ما تكبر، حب الفراشات طيران على لمحة نور بتنور، وتصور كل ده كل تلاقيه بحبك أكثر أكثر أكثر أكثر من روح بحبك أكثر أكثر أكثر من روح بحبك. كان بودنا نكمل لقاءاتنا مع عمار الشريعي ولكن الوقت دهمنا. عمار الشريعي لسه معانا طوال اليوم في ذكرى على موجة البرنامج العام. يلا بينا نسمع أخبار خفيف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير عناوين جرايدنا بتقول: القاهرة ودبي على قائمة أهم المدن السياحية خلال عام 2018. وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تعقد مؤتمرها الرابع مصر تستطيع بالغردقة 17 و18 ديسمبر. مصر تفوز بجائزة الأيوة في مجال البيئة. هذه الجائزة أنشئت عام 2005 من قبل اللجنة الدائمة لاتفاقية صون الطيور المائية المهاجرة للاعتراف بجهود المنظمات الحكومية وغير الحكومية في حماية الطيور المائية في المنطقة الأفريقية والأوروبية والأسيوية. أمسية صوفية على مسرح الجمهورية 8 مساء اليوم لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات. وأيضا من عناويننا: بحيرات مصر كنوز تبوح بأسرارها واستغلالها يوفر فرص العمل ويزيد الإنتاجية من الأسماك. محافظ أسوان يشارك الشباب في تجميل ميدان الشهداء. أوبرا عايدة بالياباني على المسرح الكبير. إصلاح وتطوير ساعة الزهور بالإسكندرية خلال أسبوع. أطفال ذوي القدرات الفائقة يزورون الأهرامات لتعرفهم بأسرار الحضارة المصرية القديمة. والدة الشهيد نقيب أحمد حجازي الشهيد أوصى بالتبرع بثلث تركته لمستشفى 57-357 لعلاج أورام الأطفال. محمد نصر عبد المولى بائع جرائد بمدينة أبو حمص بالبحيرة أعاد 50,000 جنيه عثر عليها بعد أن ظن أن الكيس يحوي القمامة. والمواطنة المصرية فاطمة حسين والي قدمت قطعة أرض تبلغ 7 قراريط لإقامة مستشفى لعلاج أورام الأطفال بقرية منيا سندوب بالمنصورة. واكتشاف بئر دفن فيه تماثيل بالخلوة بالفيوم. وتسجيل القطع الأثرية المنقولة بالمعابد اليهودية. صحيفة الجارديان البريطانية في عدد أمس كتبت عليه الصحفية كاثرين نيلسون عن تجربتها السياحية بعد زيارة مصر: حياة أسطورية وسياحة دافئة وشعور بالأمان الكامل مع ابنتي، وتؤكد مصر الدولة الأكثر أمانا بالنسبة للأمهات. افتتاح معرض فود أفريكا بمركز المؤتمرات بمدينة نصر ويستمر لثلاثة أيام. دعما للفقراء البحوث الإسلامية تطلق حملة ساعدوهم، وجامعة الأزهر تدعم الطلبة بمعرض ملابس. كتاب لقس بريطاني بيقول في تعليم المسيح تتوافق مع الإسلام. ومن أخبارنا الرياضية: الزمالك يهزم المصري بهدفين لكهربا وأوباما ووصل للنقطة 35 وثبت أقدامه على قمة الدوري. الأهلي يتواصل اتفاق مبدئي لاستعادة رمضان صبحي وحسم الصفقة خلال ساعات. الليلة للاتحاد يواجه سموحة في دور 16 لبطولة كأس مصر. غدا افتتاح الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ وبيستمر حتى 14 ديسمبر. وافتتاح كأس العالم للبليارد بالغردقة. والسباق يحتدم بين مصر وكوريا وتركيا وبلجيكا. وزير الشباب يشهد حفل انطلاق النسخة الخامسة لماراثون زيد الخير 28 ديسمبر بالإسماعيلية. على موجة البرنامج العام 10 و5 ما طلبتم الاستماع إليه، واللي اليوم بنحتفل بموسيقار عمار الشريعي وميلاد حلمي بكر وأغنيات لعمار الشريعي فرقة الأصدقاء نجاة ماهر العطار فايزة أحمد فريد الأطرش ووردة. من برامجنا الساعة 9:30 من سهرتنا نهاية الأسبوع، أهم أخبار الأسبوع مع ضيوفنا الكرام وزميلة أمل مصطفى. من الدراما التي ندعوكم إليها الساعة 11:30 مسلسل حسن ونعيمة كريمة مختار وصلاح منصور وعمر الحريري. أوقات طيبة نتمناها لكم مع كل ما نقدمه من دراما إذاعية. لكم موعد أيضا مع الدراما والمنوعات الدرامية الساعة 2:05 صباحا مع الإذاعي عمر بطيشة. أيضا ندعوكم قبل انتصاف ليلة القاهرة بربع الساعة مع نازل الدسوقي ودكتور زين نصار وأوتار موسيقية. والساعة 12:15 التاءات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. سهرة سعيدة نتمناها لكم مستمعينا الكرام مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام، وغدا يتجدد اللقاء مع أخبار أخرى جديدة. أخبار خفيفة. من تاني أهلا بكم، أهلا بكل المشاركين معنا في حوارنا. من الفقرات اللي حضراتكم أرسلتم لنا بيها، إيناس عبد الحافظ بتقول أنا زواجي تقليدي جدا من 29 سنة، ربنا يبارك في زوجي وأولادي أحمد ومحمد، لو عاد بيا الزمن مش هتجوز أساسا. إيهاب عادل 9 عيد زواج سعيد إلى من مش قادرني أنا. هو واضح أنه بتبعت الكلام ده لزوجتك مثلا. ملأ حياتي فرحة وسرور إلى حبي ورفيق عمري، أبعث له شوقي عبر باقة ورد. واضح هو البروفايل باسم زوجك. طب إحنا بنتمنى لكم كل السعادة يا رب. حاج هشام محسوب بفضل الله أنا تزوجت زواج تقليدي، ولكن الحمد لله ربنا رزقني بأفضل وأجمل وأطيب زوجة في الدنيا، ولو أولادي أرادوا الزواج في أي وقت طبعا لن أتدخل في خصيتهم أبدا، ولكن كلمتي لهم أحسنوا الاختيار. تعرفي إيه أول حاجة بفكر أشتريها في الجهاز بتاعنا؟ بوتاجاز بتمن عيون، الواحد يقدر يطبخ 8 أصناف طبيخ مرة واحدة. إيه رأيك بقى؟ عشان كده أمريكا دايما مهتمة بالمطبخ وأدوات المطبخ. تعرف إنهم اخترعوا فرن كهربائي يشتغل بالأشعة تحت الحمراء؟ عارف حمراء ليه؟ عشان يحمر اللحم والفراخ. جمال حسن طحون بيقول مش عارف ليه ما تناولتيش رسالتي. والله أنا يعني أنا الكمبيوتر الرسائل ما بتبقاش فيه كل مع كل ريلود او كل اعاده تحميل بيغير من تسلسل الرسائل. ما تزعلش في وقت هقدر اقول رسالتك ان شاء الله. هبه طلق موسى بتقول انا بحبكم وانا طفله، كان عمري 5 سنين، انا عمري 42 سنه، انا تزوجت بطريقه حلوه قوي كانت عن طريق واحده صاحبتي، كلمتني وقالت لي لازم تشوفيه عشان هو محرج عنده ظروف خاصه، وشفته وبعد كده كان اجمل لحظه وتزوجته انا وهو بعد 2.5 شهر، وعندي 4 أولاد ونحن أسرة جميلة. ربنا يهنيكوا يا هبة. كمان سلوان الخطيب بتقول أنا تجربتي بقى كان زواج تقليدي، زوجي شافني وأنا في الجامعة وكان جاري خطبني وبابا رجحه ليا وتم زواجه بحمد الله. كان يوم كل يوم ألف مرة على الزواج، بحس إن مفيش أي راجل في الدنيا هيكون أحسن من زوجي، هو نعمة أنعم الله بها علي. ربنا يهنيكم. فارس أحلامي. حسام علي، تحية لحسام رأفت وداليا محمود. زواج التقليدي أنجح هو زواج العقل، يكون الاختيار لذوي الخبرة ومؤكد الحب، طبعا يأتي بعد العشرة والصفات الجميلة. أما زواج الحب فهذا ما يصطدم بالواقع واختلافات بين فترتي الحب والزواج. أم يحيى، أنا تزوجت زواج تقليدي وكان في أوله صعب شوية على ما فهمنا بعض، بس الحب بيجي بعد العشرة بالمودة، بقالنا 11 سنة ربنا رزقنا بثلاث أولاد، ربنا يبارك لنا فيهم، والأولاد واختياراتهم هم اللي يتحملوها. أحبك أحبك أحبك. عماد العمدة، الزواج تقليدي أو غير تقليدي، الموضوع في الأول والآخر توفيق من الله. الشيخ محمد صلاح مأمون، الزواج التقليدي عامل زي الأكل اللي من غير ملح، ما أجمل أن يكون الزواج عن قصة حب. بيقول إن شاء الله تتعود في المرة التانية. للأسف الوقت انتهى، بس الرسائل ما انتهتش يعني عذرا لضيق الوقت. بشكر فريق العمل جدا اللي كان معانا. تعبتك يا حسام النهاردة، كنت ضيف علينا بس أنا أثقلت عليك الحقيقة الحمل. شكرا حسام رأفت مهندس الصوت، شكرا للجميلة داليا محمود اللي كمان قدمت لنا فقرات جميلة ومساهماتكم كانت أجمل. نلتقي دائما على صفحة البرنامج العام بيتنا الكبير يوم الجمعة، وبشكركم جدا، بشكر كل من كان معنا من مستمعينا الكرام، برحب بيها في الفترة القادمة من يادر فيشاوي إن شاء الله تقدر تسعدكم، أما أنا ففي انتظاركم الجمعة القادمة. إيمان عبد الحليم.